أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة حول موضوع يشغل بال البعض والكثيرين. البعض يتساءل، نحن عشنا عمرا الآن، شاب في العشرين، إنسان في الأربعين، إنسان في الستين، المهم مرت علينا سنوات. في هذه السنوات كل سنة فيها شهر رمضان، فيها ليالي القدر، البعض يواظب الحج سنويا، يعتمر المشاهد، يقول ما بال أحدنا لا يترقى، بمعنى لا يرى أثر هذه الأعمال عليه. إنسان يأكل الطعام يزيد من طعامه يزداد وزنه، إنسان يبقى في السوق سنة سنتين كلما طال مكثه في السوق كثر ربحه. لماذا نحن في عالم أرباح القلوب ليست لنا تجارة مربحة؟ الأيام تمضي، أيامنا متساوية، وأنتم تعلمون من تساوى يوماه فهو مغبون. مغبون يعني خاسر. إنسان تقول كم رأس مالك؟ يقول 1000 دينار. تأتيه بعد سنة يقول 1000 دينار. هو ما خسر ولكنه ما ربح، يقولون أنت خاسر لأنك عشت في السوق سنة بلياليها وأيامها ما ربحت دينارا واحدا. إذن الحديث، لماذا لا نرى أثر العبادات في حياتنا؟ الجواب طبعا هنالك عوامل كثيرة. أنا الليل هذه الليلة أركز على عامل من هذه العوامل، ألا وهو عدم الاعتدال في سلوكنا اليومي. الجاهل إما مفرط أو مفرط، أو يأخذ جانب الإيجاب أو يأخذ جانب السلب، واليمنى مضلة واليسرى مضلة والوسطى هي الجادة. الآن تطبيقات هذه الليلة بفضل الله عز وجل، نذكر تطبيقات منها الإفراط في الغضب وعدم الغضب. بعض الناس طبيعته مسالمة، يرى المنكر لا يتفاعل بدعوى أنه حليم. هذا الذي لا يغضب أيضا إنسان غير محمود. الآن قل من يوصف بصفة الحلم الزائد. مشكلتنا هذه الأيام الغضب الزائد، التوتر، التبرم، عدم التحمل. مرض العصر صار الآن التوتر، والغريب أن التوتر أمر باطني في القلب، في الباطن ما شئت فعبر، ولكن يظهر أثره حتى على الجلد. أنا رأيت البعض ممن هو مصاب بالأكزيما مثلا يقول إذا غضبنا توترنا يظهر أثره على الجلد. القلب يتأثر، الجهاز الهضمي يتأثر، أمراض عجيبة غريبة هذه الأيام. الأطباء يعترفون بأنها أمراض غير عضوية، أمراض عصبية. وأجاركم الله من الانهيار العصبي. لو أن إنسان ابتلي بهذا الداء لا دنيا له ولا آخرة، الفاتحة على دنياه وآخرته. أما الدنيا إنسان لا يستمتع بما عنده. تصور إنسان متوتر، إنسان قلق، إنسان مضطرب، لا يهدأ له بال الآن ليكن في قصر من القصور، ما فائدة هذا القصر؟ وآخرته كذلك، هذا الإنسان لا يمكنه التركيز لا في قرآن لا في صلاة لا في دعاء، المصيبة كبيرة في هذا المجال. ماذا نعمل لضبط التوتر أو الغضب؟ حديث مهم، وأغلب الناس مبتلى بهذا الأمر، والشكاوى تأتي من الرجال والنساء. امرأة مبتلاة بزوج غضوب، أو زوج مبتلى بزوجة غضوبة، والكارثة إذا اجتمع زوج غضوب مع زوجة غضوبة، هذا المنزل أشبه ما يكون بالجحيم. موجبات الغضب منها، وأنا أتكلم حاول أن تدرس نفسك مع ما أقول، أنت من أي الأقسام؟ هناك قسم من الغضب يمكن أن نسميه الغضب الطبيعي. تلاحظون الأطفال حتى في سن الرضاعة، طفل شكله وديع والطفل شكله غضوب، حتى الأم تميز، يقول ولدي فلان هادئ المزاج، ولدي فلان متوتر المزاج، وهو طفل رضيع. الآن ما هي العوامل؟ والله العالم. منها التوتر العصبي للأم أيام الحمل. نصيحتي للأمهات الحوامل أو من هم في طريقهم إلى الحمل، رأفة بهذا الجنين وقفي التوتر. إن كان ولا بد من التوتر في يوم من الأيام، هذا التوتر مضر بك وبولدك. ما ذنب هذا الولد يولد متوترا؟ الأم الذي تريد ذرية طيبة متزنة، هذه الأشهر التسع أشهر مصيرية واقعا في حياة الولد. وهناك نظريات تقول بأن السنوات الست الأولى من الولد، هذه السنوات الست أيضا يحدد مستقبل الولد، رغم أن البعض منا لا يبالي، يقول ست سنوات، هذا السن ليس سن الالتفات، ولكن علماء التربية يركزون على هذه الحقيقة، أن هذه الست سنوات بمثابة أرض بناء أساس المنزل، على هذا المنزل يبنى الطابق الأول والثاني. الست سنوات الأولى تؤثر في الست سنوات الثانية، وهذه تؤثر في الست سنوات الثالثة. الشاب عمره مقسم ثلاث أقسام، 18 قمة البلوغ، وهذا البلوغ ينقسم إلى ثلاث مراحل، الست الأول الست الثاني والست الثالث، قلنا أدوار بعضها على بعض. الأساس عالم الأجنة، عالم الحمل، ثم بعد ذلك ما قلنا. المهم، الغضب منه طبيعي، وقلنا قسم منه يعود إلى السلسلة الوراثية الأبوين. أنا عندما أستشار في موضوع التزويج، بعد أن أسأل عن إيمان الشاب، أقول لأقربائه هذا الشاب هل هو هادئ المزاج أو متوتر غضوب؟ واقعا إذا كان الشاب في أعلى درجات الإيمان، الثفنات على جبهته، ولكن إنسان غضوب، الإنسان يكاد يطمئن إلى أن حياته الزوجية لا تستمر. الإنسان الغضوب، أنا شبهت هذا الإنسان، لو أن هذه الليلة إنسان قدم لك هدية، الهدية ما هي؟ أرقى أغلى سيارة على وجه الأرض، ولكن قال هذه الهدية المجانية كذا وكذا، فيها عيب واحد وإلا أرقى سيارة على وجه الأرض، أبوابها من ذهب كذا وكذا، مشكلتها أنها لا تفرمل بعض الأوقات، إما لا فرامل لها أصلا أو لها ولكن تخونك في بعض الحالات، وأنت تريد أن تسافر بها إلى مكان بعيد، تقول هذه الدابة لا أشتريها بدينار واحد لأنها مقدمة للموت مالي وهذه الدابة. الإنسان الذي يغضب بلا سبب، وإذا غضب بلا سبب لا يتحكم في غضبه، أشبه ما يكون بدابة لا فرامل لها. والمشكلة إخواني أن الشيطان جالس بجانبك، قلنا السيارة لا تفرمل، إذا رآك غضبانا نعم ينقلك من مكانك إلى مكانه وهو يقود الدابة. ماذا يعمل العدو بدابة وقعت بيده ولا سيطرة عليها؟ ولهذا الإنسان عندما يغضب حقيقة يقترب من حد المجانين بكل معنى الكلمة. البعض ولهذا إذا أراد أن يهدأ غضبه لينظر للمرآة، أو أن زوجته تصوره في حال الغضب بطريقة ما ثم تقول هذا أنت الذي كنت تقيم الليل، هذا حالك عند الغضب، هذا كلامك عند الغضب، يا لها من فضيحة. وهذا الذي صدر بمحضر رب العالمين. إخواني القضية ليست بسيطة، إنسان في محضر الله عز وجل ويتكلم كلاما باطلا. إذن قسم من الناس غضبه غضب طبيعي، علاجه ماذا؟ بالتكلف. هناك نظرية أنا لا أقبلها، يقولون الملكات الباطنية لا تتغير، الإنسان عصبي المزاج هذا لا علاج له. هذا الكلام لا يقبل. نعم علاجه صعب، يحتاج إلى مراس إلى ممارسة، ولكن له علاج. نعم تحلم تكن حليما، الذي يكظم غيظه، اتفاقا تعبير كظم الغيظ، مر إنسان لا يأتيه الغيظ أبدا، ومر إنسان يأتيه الغيظ يبلع غيظه يبلع غضبه، مر مرتين ثلاث أربع يدمن كظم الغيظ. من ألقاب إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام أنه كاظم الغيظ. إمامنا الجواد عليه السلام أيضا جواد وهو كاظم للغيظ، ولكن هذا المقام الشريف نعم يثنى فيه التعبير بالكاظم الكاظمين، الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الجواد، هذه صفتهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان قمة في كظم غيظه، عندما دخل مكة فاتحا كيف تعامل مع أهل مكة. المهم حياتهم مليئة بهذه المصادق، ومنهم إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. مظهر الحلم، عندما نذكر الحلم نتذكر الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. إذن بالمجاهدة بالتحلم بمخالفة الطبع الإنسان يمكن أن يصل إلى ملكة كظم الغيظ. ومن الأمور التي تقال، طبعا هذا قلنا الأنواع الغضب، قلنا الغضب الأول غضب طبيعي، الغضب الثاني غضب مرحلي مزاجي. المرأة تمر عليه بعض أيام الشهر يصبح مزاجها مرهفا حساسا تغضب. الإنسان يتمر عليه أيام كما يقال لا مزاج له، هذا طبعا أمره أهون. ومن موجبات رفع الغضب الآن وصفع السريع، هذا الدمل لا بد من استئصاله، ولكن هذا الدمل الفجر ما هو الضماد؟ الضماد الفوري، إذا غضبت جمت كل نشاط، لا تتكلم، لا تأخذ موقف، لا تأخذ قرار، نعم غير مكانك، لا تقف أمام من غضبت عليه. غضبت على زوجتك في غرفة النوم، اذهب إلى غرفة المجلس، انشغل بالتلفاز بغيره، إن كنت من أولياء الله تحتعشق الصلاة توضى صل ركعتين قل اللهم اغفر لها. إذا كنت من أهل تلاوة القرآن اقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل، تخرج من حال إلى حال. هذا كما يقال إسعاف سريع، لأن أخذ القرار في ساعة الغضب من أخطر الأمور. وأنا ألاحظ عادة الشركات الموفقة تجاريا مدراؤها موفقون، والمدير الموفق هو ذلك المدير الذي لا يأخذ قرارا عاجلا. شركة فيها موظف متميز الشركة تدور عليه، اليوم تأخر عن العمل، قال له لما تأخرت؟ ما أجاب بجواب مقنع. المدير غير المنضبط غير الخبير يأخذ قرارا بفصله، يفصله، تقع الشركة في أزمات. القرار لا بد أن يكون مدروسا، الإنسان يجعل الإيجابيات في كفة والسلب في كفة ثم يأخذ قراره. قسم من الغضب، غضب يمكن أن نعبر عنه غضب منشأه الفكر، منشأه العقيدة، منشأه الرسالة. إنسان يختلف مع إنسان في فكره، في توجهاته، في رؤاه. الكلام الذي يقال في هذا المقام، لا تنسى هذه المقولة تنفعك إن شاء الله، كل اختلاف على غير المسلمات، على محكمات الشريعة. الصلاة واجبة، صلاة الصبح ركعتان، هنالك مسلمات، عصمة الأئمة الاثني عشر، المسلمات لا كلام فيها. غير المسلمات أيضا لك الحق أن تدافع عنها بقوة، ولكن ما دام الأمر غير مسلم به، انظروا إلى فرض الكلام لا يختلط البحث على البعض، المحكمات لا كلام فيها، الأمور التي فيها خلاف أنا عندي وجهة نظر، أنا ما أخذت حكمي من جبرائيل مباشرة، وأنت أيضا ما أخذت حكمك من جبرائيل مباشرة، انتهى الأمر، تبنى رأيك واحتمل الخلاف، الثاني يتبنى رأيه وهو أيضا يحتمل الخلاف. رحم الله كل علمائنا الأبرار مراجع التقليد، عادة يلتزم بكلمة جميلة في آخر الفتوى، ماذا يكتب؟ أولا الفقيه يقطع بالفتوى، لولا القطع بالفتوى ما أفتى، لو كان مترددا يفتي على نحو الوجوب احتياط، عفوا على نحو الاحتياط، احتياط استحبابي، احتياط وجوبي. أما لما يقول يحرم أو يجب، يعني لا شبهة عندي، الدليل واضح أن هذا الأمر محرم، ومع ذلك يكتب في آخر الفتوى والله أعلم. أنا هذا مؤدى رأيي، ولكن نعم أحتمل الخلاف، ولهذا يكتب والله أعلم. بعض الفقهاء في أواخر عمرهم غير رأيه في فتوى في مسألة بعد أن كان جازما فيها. نحن أتباع مدرسة الاجتهاد، مدرسة الفكر. إذا كنت أحمل رأيا والآخر يحمل رأيا، لا ينبغي أن نخرج من جادة الاعتدال وينجر الأمر إلى مصاديق الغضب والتهاجر والتباعد. رب العالمين لا يرضى الخصومة بين المؤمنين. إذن هذا أيضا من موجبات الغضب. واتفاقا الإنسان الذي هو على قطع برأيه، له رأي قاطع، عادة أهل القطع واليقين يتكلم بشكل هادئ لأنه على يقين. الجراح في غرفة العمليات الطبيب المريض في حال تخدير مخدر، فتح بطنه، هو الجراح يرى ما في بطن المريض. عندما تنتهي العملية يقول للمريض: وضعك كذا وكذا، أنا رأيت الشريان الفلاني بعيني فيه انسداد. والمريض ينكر، يقول: لا أنت مشتبه، لعلك متوهم. المريض يضحك على الطبيب، يضحك عليه، يقول: أنا أولا طبيب، وثانيا أنا فتحت قلبك وأنت مخدر، أنا على يقين رأيت ما رأيت. عندما يتكلم مع هذا المريض يتكلم معه باللطف، لأنه على يقين بما يعتقد بما يعلم، لا يتوتر. ومن هنا إذا رأيت الذي يدافع عن رأيه له توتر، اعلم أن هناك شيء من الشك في باطنه. لو كان على يقين، أولا هو لا يهمه أن تعتقد برأيك، هو لا يهمه أن يعتقد الغير بما تعتقد، تقول: يا رب أنا وظيفتي أبين ما عندي، إنك لا تهدي من أحببت. رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب من هذه الأمة، كم من المنافقين في المدينة، النبي هدى كل من في المدينة. بعد النبي ماذا جرى؟ أنتم تعرفون الحوادث التي جرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. النبي ألا كان يتمنى أن تجتمع الأمة على الصواب؟ هذا القتال الذي جرى بعد وفاة النبي بين فرق من المسلمين، هذا ماذا منشأه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله عمل ما عليه. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. رسول الله ما جمع الناس على الهدى، أنت تجمع الناس على الهدى. الذي يجمع الناس على الهدى الحكومة العالمية الموحدة، تجري على يد من؟ على يد ولده المهدي، المهدي المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وإلا منذ أن خلق الله آدم إلى قبل ظهور الإمام، هذا هو حال الأمة. إذن ماذا كان الحديث؟ كان الحديث في صور الإفراط والتفريط، واخترنا لكم الغضب صورة من صور الإفراط والتفريط. صورة أخرى، ننتقل إلى مشهد آخر إذا وسع الوقت، نذكر لكم مثالا ثالثا، وإلا نكتفي بهذا المثال. من صور الإفراط والتفريط في حياتنا اليومية الانغماس بشيء في مقابل شيء آخر. الآن مثاله: بعض التجار ينشغل بتجارته عما سوى تجارته، لا يهتم بذريته، لا يهتم بصحته، ولا يهتم بدينه. دوام مرهق صباحا ليلا، بعد فترة صاحبنا يدخل المستشفى، يقال له: أنت إنسان سالم، ليس فيك إلا الإرهاق العصبي، أنت مرهق من العمل المتواصل. تذهب إلى منزله، زوجته تقول: فلان لا نراه إلا عند الطعام، حتى عند الطعام بين اللقمة والأخرى يغتنمها فرصة ليتصل بفلان وفلان. أيضا معاملاته التجارية عند الأكل، فإذا انتهى ذهب، لا يتفقد حال صغير ولا كبير. وأما مع ربه فالأمر أعظم. بعض المؤمنين سمعت أنه، طبعا غير مؤمن يعني من المسلمين، يجمع صلوات أيام ويصليها دفعة واحدة، يقول أنا مفارق كل يوم أصلي صلاة مرتبة وفي نفس الوقت لا يحب أن يكون تاركا للصلاة، له وجه جامع في الأسبوع يصلي صلاة أسبوع كامل. إذن هذا الإنسان ماذا تصفه؟ إنسان كما يقال منغمس في الدنيا والغريب. بعض الناس يعترف، طبعا يعترف في جلسة خاصة، يقول ما عندي من الثروة ما عندي يكفي أجيال بعدي، يعني أنا ذريتي أحفادي. بعض الأثرياء من الممكن الأولاد يعيشون على ثروته 100 عام. كماء البحر، التشبيه دقيق في روايات أهل البيت، يشبه أهل الدنيا بشارب ماء البحر، كلما شربت منه ما النتيجة؟ يرتفع العطش، تزداد عطشا. الماء المالح هكذا خاصيته. أنا ولهذا أقترح الآن، أنتم إن شاء الله كلكم مؤمنون مواظبون، الإنسان بعد 50، بعد 55، بعد 60 يخفف من نشاطه. له أولاد يديرون الشركات، له مدراء، هذا الإنسان يخفف، يكثر من زيارة المشاهد. بعض المؤمنين له ثروة طائلة، يتخذ سكنى عند مشاهد أهل البيت عليهم السلام، يغدو صباحا مساء يستمتع بهذه المشاهد، طبعا لا ينسى ما عليه من التكاليف. أيضا من صور الإفراط تأتينا بعض الشكاوى خاصة من الزوجات، تقول زوجي فلان أيضا هذا لا يرى انشغاله بالعبادة، كلما يأتي للمنزل إما أن يقرأ كتابا أو يقرأ قرآنا أو يصلي أو ينشغل على كل بالمواقع النافعة وغيرها. هذا إنسان موفق ولكن عليه بالاعتدال، يعطي كل ذي حق حقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته له 9 نساء، التاريخ لم ينقل لنا شكوى من إحدى الزوجات أن النبي قصر في حقنا. وزوجات النبي البعض منهن كن صريحات، إذا كان شيء في البين لنقل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلقى الوحي، كان يقود الأمة، كانت له خلوات مع أمير المؤمنين، في بالها كذا للنبي له خلوات مع الإمام، ولعل في الأسحار هذا الباب الذي ينفتح منه 1000 باب. وله ما له من الغزوات والحروب، كان يعطي الجميع حقهم. الذي يقول هذه الأيام، أنا عندما أسمع مقولة من بعض الناس أنا وقتي ممتلئ لا فراغ عندي، هذا الإنسان لا أصدقه، أنت غير منظم. لو نظمت ساعات اليوم والليلة لوجدت من الفراغ ما وجدت. ينام في اليوم 9 ساعات ثم يقول لا وقت عندي. الجسم جسمه يكتفي 6 ساعات من النوم، 3 ساعات من العمر كم تنجز فيها من العبادات، من صلة الأرحام، من الطاعات. أنت إنسان متكاسل، عليك بنظم الوقت. أرجع وأقول أيضا الإفراط في الانشغال بالعبادة أمر غير محمود، لأن هذا على حساب ذوي الحقوق. وهنا اسمحوا لي أفتح قوسا سريعا، لأن هذا القوس ما بين القوسين أمر لا غنى عنه، وهو البعض همه العبادات الجوارحية. في شهر رمضان يتبجح في آخر الشهر من دون أن يسأل، يا يا فلان أنا هذه السنة ختمت القرآن 10 مرات، وهذا ممكن كل 3 أيام ختمة يتسع الوقت، بل أكثر من ذلك. في بال بعض المؤمنين يختم القرآن في يوم واحد. المهم هذا الإنسان يجعل من أهم منجزاته في شهر رمضان ختمة القرآن. أنا صليت صلاة الليل بآدابها، صمت نهاري صوما تاما، هذا كله جيد. ختمة القرآن عمل جوارحي، الصوم عمل جوارحي مرتبطة بالمعدة، كف الطعام الكف عن الطعام والشراب، قراءة القرآن عمل يتوقف على الفم والشفتين والفكين. ولكن أخي العزيز أختي المؤمنة، لا تغفل عن العبادة الجوانحية، أن يكون الباطن عامرا بذكر الله عز وجل. بعض المؤمنين يقرأ القرآن فإذا ختم القرآن دخل في الغيبة، انتهى من القرآن دخل في قول لاغي، في ضحكة غير شرعية، ضحك المؤمن التبسم. لاحظنا المؤمنين في المشاهد المشرفة، هو في الحرم يكاد يغمى عليه من التوجه والمناجات والزيارة، هو على باب الحرم دموعه لم تنشف يمزح مزاحا لا وجه له، أنت لازلت بين يدي المعصوم، ما هذا التحول؟ الآن كنت في حال مناجات مع رب العالمين، يأتي المنزل يهجم على الطعام، إذا هنالك فاكهة ناقصة على المائدة يتكلم على صاحب الحملة، فلان إنسان بخيل، اليوم لا نرى الفاكهة الفلانية على المائدة. أين أنت؟ قبل قليل كنت في حائر الحسين عليه السلام تبكي على مصائب أهل البيت. بعض المؤمنين في أرض كربلاء لا يستمتع بالطعام والشراب، لا يأكل الحلوى، لا يشرب الماء البارد، احتراما تذكرا لعطش أهل البيت، وصاحبنا يستميت على هذه الأمور. إذن إخواني، العبادة الجوانحية، ونعني بالعبادة الجوانحية الليلة أكتفي بهذه النقطة خير من أدخل في موضوع جديد. حاول أن تصل لهذه الرتبة، أن يكون في قلبك ذكر لله عز وجل، ولو ذكرا بسيطا أو ذكر بسيط. مثاله الأيام القديمة حيث لا كهرباء، ماذا يعمل النائم؟ يجعل سراجا في الغرفة، غرفة فيها أطفال، الظلام الكامل، نعم يزعج النائمين، ولكن يخفف السراج إلى أدنى درجة ممكنة توفيرا للزيت الذي فيه. ولكن إذا أراد أن يقوم من فراشه ماذا يعمل؟ يرفع الفتيل، المصباح لم ينطفئ. كن معي في هذا المثال جيدا، لو أن المصباح انطفأ الأمر يحتاج إلى معاملة. الآن كيف يقوم هو في الظلام؟ أين يجد ما يشعل المصباح؟ قد لا يوفق بسهولة، ولكن المصباح إذا كان خفيفا، الآن يريد أن ينير المكان حركة بسيطة، وإذا بالمكان يشع نورا. اجعل في قلبك هذا الفتيل الخفيف من الذكر، لا تكن غافلا. إذا جاء وقت الصلاة ترفع الفتيل، في قيام الليل ترفع الفتيل، في العمرة والحج وليالي القدر ترفع الفتيل، لا يحتاج إلى معاملة كثيرة. رحم الله أحد العلماء اتفاقا في هذا البلد بلدكم كان فيه يبدو فطاحل، ذكر لي أحدهم يقول كان الخطيب يقول مثلا السلام عليك يا أبا عبد الله وإذا به يبكي بكاء شديدا لدرجة يزعج الآخرين يشغلهم عن سماع الخطيب. هذا في قلبه حب الحسين، الحرق على مصيبته، يحتاج فقط إلى مذكر ليشتعل. حاول أن تكون على هذا المستوى. ولهذا كونوا في كلمة ولهذا معي، الشريعة تريد أن تبقى المصباح مشتعلا. كيف؟ يقول كل أمر ذي بال سمع عليه وإلا فهو أبتر. القليل منا يلتزم بهذا الأدب. وضعت المفتاح في الباب، باب المنزل قل بسم الله، تركب الدابة قل بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، تدخل المكتب قل بسم الله، كل أمر ذي بال قل بسم الله. إذا سألتكم سؤالا ما هو المكان الذي هو أنجس مكان على وجه الأرض أو في مضان النجاسة، مكان غير طيب، تقول الحمام، ما كان يسمى قديما بيت الخلاء، مكان غير نظيف، مكان فيه نجاسة، الإنسان يستتر في ذلك المكان، يغلق الباب، على كل مكان غير جيد. ولكن راجع كتب الدعاء، اتفاقا في مفاتيح الجنان في الهامش هناك أدعية لبيت الخلاء أكثر من دعاء دخول المسجد. المسجد فيه دعاء دعاءان أدب الدخول، إلهي ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء، ولكن آداب بيت الخلاء أضعاف دخول المسجد. لما؟ لأن أنت في المسجد ذاكر، الجو مذكر، الأذان، الإقامة، وجوه المؤمنين، طهارة المكان. ولكن هذا مكان الغفلة، لا تنسى ذكر الله. لا أذكر التفاصيل، إذا تذكر التفاصيل نعم الإنسان قد يضحك أن كل حركة في الحمام لها دعاء، وتمسح على بطنك أخيرا وتقول يا لها نعمة، يا لها من نعمة، يعني لو أن هذا بقي في بطني لكنت من الأموات، الجسم يتسمم به. الشريعة تريد منا هكذا إخواني. ليلة الزفاف لماذا فيها ركعتان؟ إن شاء الله كل شاب أعزب من الآن نعم يراجع هذا المستحب. ركعتان ولكن في دقيقتين؟ لا، ممكن في ساعة. ركعتان اقرأ بعد الحمد سورة ياسين، ما المانع؟ ليلة الزفاف، ثم ادعو بدعاء ليلة الزفاف. دعاء ليلة الزفاف توجب الدمعة، لأنك في تلك الليلة تفاوض الله عز وجل، تقول يا رب هذه الليلة أو في الليالي القادمة ستنعقد نطفة إنسان، يا رب لا تورطني به، لا تجعله كابن نوح، لا أريد ولدا مشاكسا، يا رب لا أريد منك ولدا عاقا، أصرف عليه زهرة شبابي وإذا في سن العشرين والثلاثين لا يعرف الدين والرسالة. نعم ليلة البكاء ليلة الزفاف، الإنسان لا يعلم ماذا مصيره، ما مصيره مع هذه الزوجة، هل يستمر معها؟ أحد القضاة نقل لي الآن إحصائية مذهلة، لا أدري الثلث أو النصف، إحصائية مذهلة من الزيجات في السنة الأولى تنفصم. إنسان بذل ما بذل من المهر من الوقت إلى آخره، سمعته الاجتماعية وإذا به يكتشف أنه اقترن نعم بخضراء الدمن، خضراء ولكنها من مزبلة، إياكم وخضراء الدمن. إذن إخواني، ختام الحديث: حاول أن تجعل سراجك مشتعلا. إن شاء الله رب العالمين ببركة هذه الليالي والأيام يهبنا قلوبا ذاكرة خاشعة. إخواني، هذا القلب الخاشع لا يأتي إلا من الالتفات الإلهية: تاب الله عليهم ليتوبوا. رب العالمين أحبك وتاب عليك، أنت الآن تبت إلى الله عز وجل، هو المذكر هو المحرك. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اجعل أيامنا قلوبنا عامرة بذكرك، لا تجعلنا من الغافلين المبعدين. الليلة ختام على كل حال هذه المرحلة، إن شاء الله الأيام باقية، البركات مستمرة. الليلة الآتية ليلة ميلاد الإمام المجتبى صلوات الله عليه، والليلة ليلة 14 من شهر رمضان المبارك، لا تنسوا صلاة هذه الليلة أيضا، صلاة فيها من البركات ما فيها لأهلها. أريد أن أختم هذه الليالي بالنسبة لي طبعا، أختمها بذكر تلك السيدة التي إن أرضيتها أرضيت المعصومين جميعا. أنا عندما أزور المدينة، صحيح مخفية قبرا مجهولة قدرا، ولكن عندما تزورها في البقيع، في الروضة، في ضريح النبي الأكرم، قل: يا مولاتي يا فاطمة، اشفعي لي عند أبيك رسول الله، وعند بعلك أبير المؤمنين، وعند ولديك الحسن والحسين. انتهى الأمر. إذا الزهراء صلوات الله عليها تشفعت عند رسول الله وعند أمير المؤمنين وعند الحسنين، خمسة الكساء، ضمنت شفاعتهم، وهل ترد لها شفاعة أبدا؟ إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه له أنواع من البكاء في زمان الغيبة. الآن بكاء من خشية الله، بكاء على حال الأمة، وبكاء على سيد الشهداء، وبكاء على جدته الزهراء، لأنه يعلم ما جرى على هذه السيدة الجليلة بعد وفاة أبيها. رسول الله قال لها كلمة في ساعة الاحتضار: رأوا فاطمة مسرورة. قالت له بعض نساء النبي: يا فاطمة، رأيناك حزينة فجأة دخل عليك السرور، ما الخبر؟ قالت: أبي رسول الله قال لي: أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. الزهراء تمنت الموت بعد وفاة رسول الله. لما؟ لأنها كانت تذهب إلى المسجد تنظر إلى المحراب خاليا من أمير المؤمنين، تنظر المنبر خالي من أمير المؤمنين، وقت الأذان لا تسمع نداء بلال. ولكن المصيبة تعظم عندما يأتي يجن عليها الليل، تجلس على قبر أبيها رسول الله، على تراب القبر، القبر لا ليس عليه ضريح ولا كذا، تجلس على التراب ولسان حالها، جميعا تعرفون لسان الحال، ماذا كان لسان حالها؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. وأبصرنا ليالي قد كنت ذات حما بجنب محمد لأخشى من ضيما وكان حما لي كانت تنادي أبتا من للقبلة والمصلى من ابنتك الثكلى ثم كانت تقول أبتا أهكذا يفعل بحبيبتك ولكن المصيبة متى عظمت عندما أراد علي أن يعقد الرداء عليها بعد وفاتها نادى يا حسن يا حسين هلموا تزودوا من أمكم فاطمة يعني هذا آخر الوداع واللقاء يوم القيامة يقول علي يشهد الله أنها ألت وحلت وضمتهما إلى صدرها مليا يا له بالمنظر أخرجت يديها من الكفن بيد احتضنت الحسن بيد أخرى الحسين ملائكة السماوات بكت من هذا المنظر ارفعهما عن صدر فاطمة فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات أقول يا علي أين كنت يوم عاشور هذه زينب كانت مرتبية على صدر أمها رفعتها بحنان ولكن يوم عاشوراء يسوقها زجرا بضرب متونها والشبر يحدوها بسب أبيها أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القمى قضي القضاء بما جرى فاسترجعي ألا رحم الله من نادى وفاطمة وفاطمة هذا موقف لفاطمة هو الموقف الآخر في يوم المحشر بينما الخلائق جميعا حاضرون ذلك اليوم وإذا بالمنادي ينادي طأطئ رؤوسكم طأطئ رؤوسكم حتى تجوز فاطمة تقبيل فاطمة على تلك الناقة مدبجة الجنب إلى أن يأتي النداء يا ابنة حبيبي سليمة تريدين أتريدين حقك ممن كسر رباعية أبيك رسول الله تقول الله الذي أودى أمير المؤمنين في محرابه تقول الذي غصب حقك فدك تقول الذي قتل ولدك الحسين تقول إذن يا ابنة حبيبي ماذا تريدين؟ وجعلني بها تخرج ذلك المنديل، وهي تنادي يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هاتين الكفين. العباس عندي مثل واحد من اولادي، وتقطوع دمدمه ترى قطع ازوادي، لا بد ان ترد القيامة فاطمة وقميصها بدم الحسين مضطخ. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. رقت القلوب بذكر فاطمة، لا تنشف دمعتك هذه، معي توسل إلى الله عز وجل بفاطمة. يا فاطمة يا بنت رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهتان عند الله، اشفعي لنا عند الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم اغفر لنا الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن. تعالوا الليلة في ختام المجلس نستغفر الله من ذنوبنا باستغفار أمير المؤمنين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت أستغفرك وأتوب إليك جميعا بصوت واحد. كلنا الليلة ضيوف رب العالمين مكانا وزمانا. إلهي لك العتمى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. إلهي العاف العاف العاف. اللهم لا تدع لنا الليل ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين يا وصي الحسن